الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زلنا نتكلم عن فقه الصلاة، وبالأخص فقه صلاة الجماعة ومتابعة المأموم للإمام. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب شرح السنة: باب إذا صلى الإمام قاعدا. باب إذا صلى الإمام قاعدا، ولم يذكر حكم الإيه؟ المأمومين. سكت. إذا شرطية، إذا صلى الإمام قاعدا، جواب الشرط فين؟ سكت بقى عشان إيه؟ عشان يبين بقى الإمام بتاعنا مريض هيصلي هو قاعد، احنا كمأمومين نعمله ايه؟ نصلي قياما واحنا الحمد لله بصحة وعافية، ولا نصلي قعودا متابعة للإمام؟ قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن. كان عليه الصلاة والسلام ركب الفرس، مجاهد في سبيل الله، مجاهد بيتدرب على ركوب الخيل عشان يجاهد في سبيل الله، راكب الفرس في ساعة تدريب، فسقط وقع من على الفرس عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه الأيمن. جحش يعني ايه؟ يعني ايه؟ انقشرت الجلد كده، انجرح، انخدش جلده كده، انخدش وجري وكده انكمش الجلد كده. فدخلنا عليه نعوده، فحضرته الصلاة فصلى قاعدا، فصلينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا إيه؟ أجمعون. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك مريض عليل، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. كان مريضا فصلى في بيته قاعدا، دخل جماعة من الصحابة فصلوا وراءه قياما، هو بيصلي لما شافهم واقفين وراه أشار إليهم أن إيه؟ أن اجلسوا. وإحنا عرفنا أن من الأعمال المباحة في الصلاة الإشارة لإيه؟ الإشارة المفهمة للحاج، الإشارة المفهمة للحاج. أنت بتصلي وست البيت قاعدة تدور على حاجة وعايزاها ضروري مش عارفها فيه، أنت ممكن تقول لك إيه؟ المفاتيح فيه؟ المحفظة فيه؟ أي حاجة تسألك، فأنت تشير إليها بيدك وأنت بتصلي. بس اوعى تقول لك المحفظه فين، تقولها في السياله، لا، تشير اليها بس، خد بالك المحفظه فين، تشاور لها كده وانت ساكت بس، فدي اشاره مفهمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما صلى جالسا لمرض ونظر فراهم قياما وراءه اشار اليهم: اقعد اقعد انتوا واقفين ليه؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعن همام بن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. هكذا أورد الإمام رحمه الله في الباب هذه الأحاديث المتنوعة، أوردها أولا عن أنس وعن عائشة وعن أبي هريرة، وفيها كلها إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله: قلت: اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بعذر، لأن الفريضة زي ما تعلمنا لا تصح من قعود عند القدرة على على القيام. الفريضة لا تصح من قعود عند القدرة على القيام، لا يجوز لمن كان قادرا على القيام أن يقعد في الفريضة وإلا بطلت الصلاة، لأن القيام في الفريضة ركن. على خلاف النافلة فإنها تجوز من قعود مع القدرة على القيام، يعني لو عايز تصلي سنة وانت قاعد وانت صحيح مفيش مشكلة، بس صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. لما تصلي السنة وانت قاعد وانت قادر على القيام لك نص الأجر، لكن في الفريضة لابد من قيام، فمن قعد لمرض فله الأجر كاملة، من قعد في الفريضة لمرض فله الأجر كامل. لكن خلي بالك أحيانا كثيرة بعض الناس عافاكم الله بيشتكي من خشونة في ركب، عنده في ركب خشونة ما بيقدرش يتني ركب، يعني ما يقدرش يسجد، فابتداء بيجيب الكرسي وقاعد من أول الصلاة، ممكن كده يحرم قائما وبيجي قاعد بقى ويصلي صلاته كلها وقاعد. هذا خطأ. خطأ ليه؟ لأنه ترك ركنين يستطيع الإتيان بهما، ترك القيام هو قادر أن يقف، وترك الركوع هو قادر عليه. لا، عندك خشونة في ركبك عافاك الله ما بتقدرش تتني ركبك، يبقى اللي انت مش قادر عليه السجود، بس السجود ما تقدرش تتني رجليك، لكن تقف مفيش مشكلة، تركع مفيش مشكلة، ترفع من الركوع مفيش مشكلة. يبقى إذا كانت بك علة في ركبك تمنعك من السجود، يبقى انت هتصلي وانت واقف، تخلي الكرسي وراك وتصلي وانت واقف وتقرأ وتركع وترفع، وعند السجود تجي قاعد على الكرسي وساجد السجدتين بالإيماء، وبعدين تجي واقف تاني ومكمل ومكمل صلاتك. فيقول: اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بعذر، هل يقعد القوم خلفه، المأمومون يصلون خلفه قعودا؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه، ذهب جماعة من الأئمة أنه إذا صلى الإمام قاعدا لعذر صلى المأمومون قعودا لهذه الأحاديث. وممن قال بذلك من الصحابة جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم، ومن الأئمة أحمد وإسحاق رضي الله عن الجميع. ونقل المحقق في الهامش قال: وقد ذكر في المغني، ذكر ابن قدامة في المغني، أنهم إذا صلوا وراءه قياما ففيه وجهان: إذا صلى المأمومون قياما ورأى إمامهم القاعد، صلاتهم صحيحة ولا مش صحيحة؟ فيه وجهان: أحدهما لا تصح صلاتهم، إذا صلى المأمومون خلف الإمام القاعد قياما لا تصح صلاتهم، أشار إلى ذلك أحمد رحمه الله. والقول الثاني تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ورأوا قوم قياما لم يأمرهم بالإعادة، فعلى هذا يحمل الأمر على الاستحباب. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في الشرح الممتع القول الأول، اختار ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع القول الأول أن صلاتهم باطلة لا تصح. لماذا؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، وإذا قعد فاقعدوا، وهذا أمر، والأمر للإيجاب والنهي يقتضي البطلان، والنهي يقتضي البطلان. قال: فصلاتهم، الراجح هو المذهب الأول، صلاتهم باطلة. وقال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس والناس قاعدة، يعني الإمام لو كان مريض بلاش يصلي قعود ودخل ناس مشاكل وخلافات يقعدوا ولا يقفوا. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدة. وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياما، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي. وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قيام، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي قالوا منسوخ استدلوا بإيه؟ قالوا في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر صلي بالناس، فصلى أبو بكر في الناس. لما أحرم أبو بكر كده الرسول عليه الصلاة والسلام شاف نفسه إيه كويس يقدر يطلع الجامع، فطلع وقعد جنب إيه أبو بكر، وقعد جنب أبو بكر فصلى إماما، صلى إماما وأبو بكر جنبه يبلغ الناس، وصلى أبو بكر والناس إيه صلى قاعدا، وقام أبو بكر والناس وراءه. فقالوا في مرض موته صلى جلوسا والناس وراءه إيه قياما، يبقى إيه يؤخذ بالآخر من الأمرين، يبقى الأمر بالجلوس منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. والحقيقة أنه لا نسخ، والراجح كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه أنه يفرق بين حالتين، يفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن يبتدئ الإمام الصلاة قاعدة، الإمام تعبان وجاي مريض وأول ما أقيمت الصلاة قعد واستفتح الصلاة قاعدة، ففي هذه الحالة صلوا جلوسا إيه أجمعين، يقعدوا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا يصلون قعودا. وأما إذا عرض له المرض في أثناء الصلاة وكان قد افتتحها قائما، دخل الإمام في الصلاة شايف نفسه كويس، هو بعلة بس شايف نفسه كويس يعني يقدر يصلي، فصلى قائما في أثناء بعد ركعة بعد ركعتين من الأربعة ما قدرش يكمل واقف فقعد. قال: ففي هذه الحالة عشان هم ابتدأوا وراه قياما كما كان قائما، هو جاءه عارض في أثناء الصلاة، قال يتمون صلاتهم وراءه إيه قياما. هذا تفصيل الإمام إيه أحمد. والجمع كما تعلمون لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الإيه الجمع، لا مختلف الحديث، الأحاديث التي في ظاهرها متعارضة لا يصار إلى القول بالنسخ إلا بعد تعذر الجمع. ها أيوة، إذا تعارض حديثان في الظاهر بنحاول نوفق بينهما ونجمع بينهما ونخرج منهما بقول واحد، ونخرج من الحديثين بقول إيه واحد. فالجمع بين الحديثين أولى من ادعاء النسخ. ليه؟ لأنك أنت لما تقول هذا منسوخ معناته مش هتعمل إيه، مش هتعمل به، بعملت بحديث واحد. لكن لما تجمع بين الحديثين بعملت إيه عملت بهما، ولا شك أن العمل بالحديثين خير من العمل بإيه بواحد. يبقى أول شيء يجب عليك فعله إذا تعارضت النصوص أمامك أن تحاول الجمع والتوفيق إيه بينهما، فإن أمكن الجمع يبقى هذا خير من ادعاء النسخ، وهذا يسمى عند الأصوليين مختلف الإيه مختلف الحديث، مختلف الحديث الأحاديث اللي الظاهرة إيه في تعارض واختلاف يجمع بينها. فإن لم يمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ، علم أن هذا متقدم وهذا إيه متأخر، يبقى المتقدم منسوخ بالإيه بالمتأخر. إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع يبقى ينسخ اللاحق السابق. نعم. فالإمام أحمد قال لا يمكن ادعاء النسخ، وإنما يفصل على ما ذكرناه أنه يفرق بين من ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلون وراءه إيه؟ قعودا. ومن ابتدأها قائما ثم قعد لعلة فإنهم يتمون وراءه إيه؟ قياما. قال الإمام: وفي هذا الحديث من الفقه، حديث بقى الثاني اللي هو دخول النبي عليه الصلاة والسلام على أبو بكر ودخوله في الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر يصلي الإمام، ولما جاء الرسول إيه أبو بكر رجع وإيه والرسول إيه صلى إمام. قال: في هذا الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام. يعني احنا إيه لما نقول الصلاة بإمامين نتصور إن الإمام الأول كان بيصلي بينا، وبعدين إيه عرض لو عارض عايز يطلع من الصلاة فطلع وقدم واحد وراه. لا، دي ممكن صورة، دي صورة. في صورة تانية بقى إن الإمام الراتب اتأخر، الإمام الراتب إيه اتأخر، أقيمت الصلاة، دخل واحد من الحاضرين وصلى لسه في الركعة الأولانية، الإمام الراتب إيه جه، ممكن الإمام الراتب يتقدم يخش القبلة مع الإيه مع الإمام الإيه الموجود، وإن شاء الإمام الموجود يرجع إلى الصف، وإن شاء وقف بجوار الإيه الإمام الراتب، وصار الإمام الراتب الذي جاء متأخرا هو الإيه الإمام، وصار الإمام إيه مأموما، والمأمومين صلوا إيه وراء إيه وراء إمامين. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته. يعني كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم جه أبو بكر كان صلى بالناس، الرسول كان صلى بالإيه بالناس، فرجع أبو بكر وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الرسول كان إيه كان مسبوق، ومع ذلك صار إيه إماما. لكن هذا إذا سبق ببعض الإيه القراءة، لكن إذا سبق بركعة، إذا الإمام الراتب جه والإمام اللي تقدم بداله صلى ركعة ولا ركعتين، هل يخش الإمام الراتب في القبلة ويقول له لو سمحت ترجع شوية أنا حكمل أنا؟ ذكرنا زمان إن في وقعتين حصلوا مع الإيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. الوقعة الأولى بتاعت أبو بكر لما جه الرسول أبو بكر رجع ليه؟ عشان كان في أول إيه ركعة. في الحالة الثانية لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصالح جماعة متخصمين في قباء، كان في جماعة في قباء متعاركين، راح يصالح وتأخر على الصلاة فأقيم الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس إمام، فجيء الرسول وقد سبق بركعة. طبعا ما ينفعش بقى إيه الإمام المستخلف يرجع والرسول يتقدم، فصلى الرسول وراء إيه عبد الرحمن بن عوف. باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. واحد جنب المفروض يغتسل، فما خدش باله انه هو جنب فدخل صلى، صلاته صحيحة ولا مش صحيحة؟ واحد صلى جنبا ناسيا، صلاته صحيحة ولا مش نصيحة؟ صلاته باطلة غير صحيحة، ويلزم أن يغتسل ويعيد الصلاة. تب الناس اللي وراه صلاتهم إيه صحيح. قال: باب الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. النبي عليه الصلاة والسلام زي ما انتم عارفين كانت حجرته بالنسبة للمسجد زي الأوضة دي بالنسبة للقبلة كده، خد بالك، فأقيمت الصلاة، دخل أحرم، الله أكبر، أحرم بالصلاة، بعد ما أحرم تذكر أنه جنب، فقال لهم خليكم واقفين زي ما انتم، خليكم في الصلاة لا تخرجوا. دخل بسرعة الغرفة، صب على نفسه المية، اغتسل، أزال الحدث، ودخل رجع تاني مكانه في القبلة وأمهم مرة تانية، وأمهم مرة تانية، خد بالك. أيوة، فيجوز إذن، يجوز إذن إيه الإمام بتاعنا جاي من برة وجاي متأخر، دخل لقى الجماعة بتململوا قلقانين من تأخير الإيه الإمام جي داخل بسرعة أقم الصلاة ودخل إيه القبلة، الله أكبر، الجماعة أحرم. افتكر الإمام إنه إيه إن هو مش متوضئ، بدل ما يقول يا فلان صلي، ممكن يجي داخل الأوضة بسرعة متوضي ويجي رجع تاني إيه في القبلة محرم وإيه ومكمل صلاته إمام. إيه تتحمله كده؟ تتحمله ولا تقولوا إيه في الإمام؟ لا أقول لكم بعد إذنكم هتوضى وأجي لكم. إيه الفقه حلو، الفقه حلو، مفيش مشكلة خلاص، مفيش مشكلة خلاص. دخل الإمام فأحرم ناسيا أنه على طهارة أو على غير طهارة، ناسيا أنه على غير طهارة، ذاكرا أنه على طهارة، بعد ما أحرم لقى مش متوضي، ها كان جاي مش من مشوار ومش متوضي، خلاص خليكم واقفين وانتم في الصلاة، لا تخرجوا من الصلاة، تخلوكم واقفين والإمام يخش يتوضى ويطلع لنا تاني ويحرم هو ويكمل بنا إيه الصلاة. وعن زبير بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف مكان في المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ومضح ما لم يرى وأذن وأقام، ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وعن ابن وقال وروي عن مطيع بن الأسود أن عمر صلى بالناس الصبح فاغتسل ثم أعاد صلاة الصبح ولم يأمر أحدا بالإعادة، وروي مثله عن عثمان. وعن ابن عمر أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. نرفع الأذان ونأتي على ما بقي من فقه الباب إن شاء الله تعالى. لو الإمام صلى بالناس مش متوضي والناس بعد ما صلوا عرفوا ما كانش متوضي، عليهم أن يعيدوا. قال: يروى ذلك عن علي، اكتب جنبه ولا يصح. يروى عن علي أنه صلى بالناس ومحدث فأمرهم بالإعادة، وهذه الرواية لا تصح عن علي. وبهذا القول والإعادة قال حماد، وهو قول أصحاب الرأي، والأول هو الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الإمام إذا صلى بقوم محدثا فصلاة القوم صحيحة وعليه هو الإعادة. قال: وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها، فإن عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نومة نامها، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نومة نامها فليغتسل لما يستقبل، وليس عليه إعادة شيء من الصلوات. يعني بعد الظهر، بعد الظهر وجدت في ثوبك بللا، فمعناته أنك احتلمت. طيب وبعدين أنا احتلمت من أنت بقى هعيد أي صلاة؟ نقول لك انت لما صليت الفجر وروحت نمت لك شويه الصبح كده ولا ما نمتش؟ ان نمت شويه الصبح كده نقول لك ايه، اعتبر هذا البلل من النومه اللي انت نمتها ايه بعد الصبح. يبقى انت بس صليت الظهر ايه وانت محدث، اغتسل وعيد الظهر بس. طيب انت بعد الظهر رايت البلل بس ما نمتش من بعد الفجر، انت صحيت قبل الفجر وجيت صليت وما نمتش تاني بالنهار، يبقى معناته انك انت صليت الفجر والظهر بالايه بالحدث، اغتسل واعد الظهر والايه والصبح. يبقى اذا من اسباب وجوب الغسل اذا راى الانسان في ثوبه بللا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، والعكس اذا ذكر احتلاما ولم يرى بللا فلا غسل عليه، فلا غسل عليه. إذا احتلم الإنسان فرأى البلل في ثوبه فعليه الغسل حتى وإن لم يذكر احتلامه، ما دام في بلل يبقى في احتلام إذا كنت أنت ناسي. لكن إذا احتلمت وأنت تذكر أنك احتلمت لكن لا رأيت، لم ترى بللا في ثوبك، فلا غسل عليك. باب من صلى وحده ثم أدرك جماعة. واحد صلى في مسجد وبعدين كان بينه وبين فلان معاد، راح له الدار قالوا ده لسه ما جاش من الجامع، راح له الجامع اللي هو بيصلي فيه فلقاهم لسه هم بايه بيصلوا، هو صلى في مسجد حي وجاء للمسجد الحي الثاني فوجدهم ما زالوا في الصلاة، فمن السنة أن يصلي إيه؟ أن يصلي معهم. باب من صلى وحده ثم أدرك جماعة يصليها معهم. عن بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة أو فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا أو مع الناس، ألست برجل مسلم؟ أنت مش مسلم؟ الناس قاعدين بيصلوا وأنت مش هتصلي؟ خلي بالك من السؤال، خلي بالك من السؤال، ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ معناته ايه؟ اللي بيصليش مش مسلم. انت بيصليش ليه؟ الناس بيصلوا وانت قاعد وبيصليش، او لست برجل مسلم؟ الصلاة يا اخواني الصلاة عمود الدين، الصلاة عمود الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. صلاة يا أمة لا إله إلا الله، صلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا إليه قانتين. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ورجع من الصلاة والرجل قاعد، يا سلام، ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ وانت جاي من داركه كده تصلي هنا، على كم من الناس تمر وأنت قادم، وعلى كم تمر وأنت راجع؟ جيت هم قاعدين على المصطبة، هو رجعت هم قاعدين على المصطبة، يقال لهم كما قال رسول الله لذلك الرجل أولستم مسلمين؟ يا جماعة أولستم مسلمين؟ الظهر جدا وانتوا قاعدين، والعصر جدا وانتوا قاعدين، ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ أين إجابة المنادي؟ أين إجابة الداعي؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. المفروض الأمة بقى تصحى وتفهم كده وتعمل عملية تغيير مسار، عايزين يعملوا عملية تغيير مسار لغاية امتى هنظل نطبل ونزمر ونلهو ونلعب؟ لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ ها؟ يعني كل ما يصيب الأمة من بلاء ومن محن ومن كروب ومن خطوب، وما زالت الجماهير العريضة تطبل وتزمر وتلهو وتلعب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما أنش الأوان بقى نصطلح مع ربنا؟ ما أنش الأوان نرجع لربنا عشان ربنا يزيح الغمة ويكشف البلاء ويرفع البلاء؟ ما فيش ولا واحد راضي عن الوضع اللي الناس فيه، فيش ولا واحد راضي عن الوضع، وكله بيشتكي من المأساة، وبعدين فين المخرج؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعود فنقول عن بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قاعد مع سيدنا الرسول فأذن بالصلاة، الصلاة أذن المؤذن، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ورجع ومحجن قاعد في المجلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني قد كنت صليت في أهلي، أنا صليت في الحي بتاعنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت صليت. حتى لو كنت صليت ما يصحش تبقى قاعد الناس بتصلي. قال الإمام: هذا حديث حسن، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: إذا صلى وحده أو في جماعة حيه ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، صبح ظهر عصر مغرب عشاء. لو صليت في حيك وجيت للمسجد بيصلوا صلي معه. وهذا قول الحسن والزهري، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومنع بعضهم من بعض الصلوات بسبب أوقات الكراهة، وإحنا عرفنا أن الصلاة المكروهة في أوقات الكراهة إيه؟ هي إيه؟ ما لا سبب لها، ودي لها إيه؟ ودي لها سبب، يبقى إذن كل صلاة يصليها. ثم تكلم بقى للشيخ: طيب الصلاة اللي حيصليها هتبقى نفل ولا فريضة؟ ما وصلها فريضة الأول أو حيصلي تاني، هتبقى الفريضة هو الأولى ولا تانية؟ هذا خلاف لا ينبني عليه عمل، ها؟ فحسبك أن تعلم أنك إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت صليت في رحلك أو في مسجد حيك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.